ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ يبقى الإنزال شفناه، يبقى دي ألم ترى يعني أنت شفته. لكن المعنى الثاني المية اللي حينزلها المطر دي عرفتها جت إزاي؟ أهي دي تبقى علم. يبقى هنا ألم ترى تعلم وإيه؟ فانظروا وتعلم، يبقى اثنين. فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف إيه؟ خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. الله هو له ما في السماء، بقى يبقى له يبقى غني، إنما ما بينتفعش بما له، عمل نفع اللي له لمين؟ لكم. إنما هو بصفات الكمال أوجد الأشياء، فما فيش شيء حيدي له حاجة من عنده. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. هي له ولكنه لا ينتفع بما هو له، بل ينتفع به خلقه. يبقى خلق كل الأشياء لمين؟ للخلق. ما بيعودش حاجة من هذه الأشياء على الله أبدا. ليه؟ لأنها وجدت بصفات الكمال في الله، فصفات الكمال في الله موجودة قبل أن يخلق شيئا وبها خلق الأشياء. يبقى مش خلق. وبعدين بقوله هو الغني، يبقى غني ما دام له ما في السماوات وما في الأرض. هو له المظروف ولا له الظرف والمظروف؟ ده السماء والأرض رقرة بتاعته، السماء والأرض إيه؟ بتاعته. لكن إحنا ما بنملكش السماء والأرض كلها، بناخد الخيرات بتاعتي. فبقول إن الشيء اللي أنتوا بتاخدوه بين السماء والأرض ده إيه؟ برضو إيه؟ بتاعي، وأنا إدته لكم ولا مش عايز منه حاجة. هو غني وحميد. ما معنى أن يكون الغني حميدا؟ حميد يعني محمود، غني محمود يعني إيه؟ لكن هو الغنى بتاعه عايد على الناس، فيحمده الناس لغناه مش يحقدوا عليه، لا. محمود إيه؟ طيب وإن غني وحامد لغيره، ما هو ربنا يشكر، بيشكر إيه؟ مش بيشكر شكور أيضا؟ ساعة ما الواحد يؤدي النعمة في المكان اللي ربنا عايزه له يبقى يشكره ربنا، يشكره ايه؟ ربنا. الله بقى ربنا بيخلق لك الاشياء وملكها للناس، وبعد ذلك اللي يديها لك يناولها لك وانت غير قادر عليها يا ايه؟ يشكره، يقول له متشكر. ليه؟ لانك انت عبده ومطلوب منه من الحق رعايتك، لانه هو استدعاك للوجود. ولذلك قلنا زمان لما واحد يحتاج حاجة يقوم يقول ايه؟ رب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض الله، ده انت اللي مدي. اما لك ايه؟ واعطيتك، انما ما بقولنش بقولك هذا اللي ادتهولك، هو بتاعك برضه. فان عزناه لاخله بنقول ايه؟ اقرضني قرض حسن وحديه لك مضاعف. ايه مضاعف؟ يبقى غني حميد اي محمود. ولا يكون الغني محمودا الا اذا كان غير الغني مستفيد من غناه، مستفيد من غناه.